الحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه. تقوم الملائكة له يوم القيامة وتخشع له الأصوات. سبحانه خلق الخلق وهو في غنى عنهم ورزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، لا إله غيره يجير ولا يجار عليه، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو الصادق الأمين، بلغ ما أنزل إليه من ربه وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا إليها وعمل بها ونصرها إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولهم وآخرهم، كبيرهم وصغيرهم، الذين جاهدوا في الله ونصروا دينه ورفعوا رايته واستشهدوا في سبيله وباعوا لله أنفسهم وأموالهم فبشرهم الله بالجنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقهم وأن يؤيدنا بعملهم وأن يجعلنا يوم القيامة من الصادقين. أما بعد، أيها الأخوة، إن الله سبحانه وتعالى هو القوي العزيز، والله سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، والله سبحانه وتعالى لا يعلم جنوده إلا هو، وعلينا أن نتعرف عليه. أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، وأن ننظر في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أمرنا أن نتفكر وأن نتدبر، وأمرنا أن نأخذ الآيات والعبر من كل ما يحيط بنا ومن الأمور التي تستجد علينا. فالمسلم يعيش في هذه الحياة شاكرا متفكرا عابدا متدبرا، وأمرنا الله تعالى بذلك كله حتى نأخذ العبر من ذلك، لأن الإنسان كلما عرف ربه ازدادت خشيته وازداد قربه من الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن خاصة العلماء هم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، وهم الخاصة من الناس، لأنهم يعرفونه، يعرفون قدره، يعرفون كيف أن الله سبحانه وتعالى يستطيع حتى بدون أمر، لأن مشيئته تسبق أمره سبحانه وتعالى. حتى بدون ذلك فإن الله تعالى قادر على أن يحيل الليل نهارا والنهار ليلا، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يوقف السنن التي خلقها، فيوقف النار عن الأحراق، ويوقف الماء عن الغرق، ويوقف كل شيء سبحانه وتعالى. فهو الذي يبارك في القليل، وإذا أراد نزع البركة من الكثير، وهو الذي يعطي الأمن ويعطي الأمان، وهو الذي أطعم من جوع وأمن من خوف، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، ويطعم ولا يطعم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى لا يحارب ولا تقف أمامه قوة على وجه الأرض، ومهما وصل الإنسان بماله أو بقوته أو بسلاحه، مهما وصل فإن الله تعالى هو القائل: فخسفنا به وبداره الأرض، كما حدث مع قارون الذي اغتر بماله واغتر بزينته واغتر بحاشيته وبمن أحاط به، فقال رب العالمين: فخسفنا به وبداره الأرض. أيها الإخوة، هذا ما سوف نتحدث فيه اليوم، لأن الآيات التي تحيط بنا لا بد أن نتعلم منها. فنحن هذه الأيام وقبل هذه الأيام نعيش مع آيات من آيات الله، تحتاج منا إلى وقفة للتأمل وللتدبر حتى نعرف قدر الله سبحانه وتعالى ما استطعنا، ولن نستطيع أن نتعرف على قدر الله كما هو سبحانه وتعالى. ولكن إنها مجرد الحصول على بعض المعلومات القليلة جدا، لأن قدرة الله لا يحيط بها علم ولا يدركها عقل، فكل ما خطر ببالك فهو هالك، والله بخلاف ذلك سبحانه وتعالى. كل شيء يحيط بك هو من جنود الله: الماء والنار والمرض والصحة والسماوات والأرض والجبال والرياح. ويقول الله عز وجل: ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن اليوم سنتأمل لأننا لا نتدبر، فالذي يحيط بنا اليوم ليس سهلا، والذي يحدث هذه الأيام يجب ألا يمر علينا دون ذكرى ودون تدبر. كل ما في هذه الحياة بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال راوي الحديث: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندما عصى قوم نوح عليه السلام واستهزأوا به ورفضوا دعوته، وأني كلما دعوتهم لماذا؟ لتغفر له، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني دعوة الأنبياء إنما هي لمصلحتك وليست لمصلحتهم. وأني كلما دعوتهم، اللام هنا تسمى بلام التعليل، أي لكي تغفر له. العلة في الدعوة هي المغفرة، أن الله تعالى يريدك ليغفر لك. وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل صورت في وضوح موقف هؤلاء القوم، وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. فماذا كانت النتيجة؟ لقد رفضوا دعوة الله، دعوة الخير، دعوة النور. ماذا كانت النتيجة؟ انظر إلى جنود الله سبحانه وتعالى، الجنود التي سخرها الله عز وجل للتعامل مع هؤلاء الناس. قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. وأنا أريدك اليوم أن تأخذ معي بالك في ناء الضمير الذي يعود على الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يصنع كل شيء والقادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر سبحانه وتعالى، على أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وهو إهلاك الكافر ونجاة المؤمن. لأن الماء النازل من السماء سيغرق السفينة، والماء المتفجر من الأرض بأمر الله سيهلك السفينة التي فيها المؤمنون. ولكن الله تعالى أمر الماء من هنا ومن هناك على أمر قد قدر، يعني هناك الأمر، الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جاء ليقوم بمهمة محددة على أمر قد قدر، وهو إهلاك الكافر فقط. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ألواح ومسامير تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذا قول الله عز وجل، هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. أمر السماء أن تمطر، أمر الأرض أن تتفجر بينابيعها، والأمر الصادر إلى الماء من الناحيتين هو إهلاك الكافر ونجاة المؤمن. يقول الله عز وجل مصورا حال السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، وعندما نادى نوح ولده قال: يا بني اركب معنا. رد هذا الولد العاق قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الماء ليس هو الماء الذي تعرفه، هذا الماء ليس ماء، إنه أمر الله. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذه هي جنود الله سبحانه وتعالى، وفي كل حالات الأنبياء كان هذا يقع. عندما ذهب لوط إلى قومه وحاربوا الله سبحانه وتعالى وقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أمره الله تعالى أن يخرج من هذه القرية الظالمة، وجعل الله تعالى عاليها سافلة، جعل الله تعالى، بدل الله حال الأرض، لأن الأرض من جنود الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، مطرا. إذن الذي ينزل الله سبحانه وتعالى مع قوم موسى صلى الله عليه وسلم اليهود، ولعنة الله على اليهود، قوم موسى صلى الله عليه وسلم الذين آذوه واتهموه وعيروه صلى الله عليه وسلم، عندما بدأ تعذيب قوم فرعون للذين آمنوا مع موسى ماذا حدث؟ الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك وبيّن شدة الإيذاء. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اصبروا، لأن موسى يعرف من هو الله سبحانه وتعالى والباقي يعرفه قليلا أقل من معرفتنا الآن. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني الإيذاء حل بنا قبل أن تأتي ومن بعد أن جئت. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه كانت مقدمة الإيذاء. قوم فرعون قالوا لموسى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية فما نحن لك بمؤمنين. ماذا حدث؟ فأرسلنا، احسب على يديك، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. بعث الله تعالى عليهم هذه المصائب، الطوفان فيجرف بيوتهم ومزارعهم، والجراد يأكل ما تبقى من المزارع، والقمل ينتشر بينهم وفي حياتهم، والضفادع والدم آيات مفصلات. إذا شرب ماء وجده دما، كل شيء يتحول في يده إلى دم، آيات مفصلات. إذن الذي أرسل هو الله سبحانه وتعالى. مهما بلغ قوم فرعون من قوة، ونحن يجب أن نتدبر في ذلك. سمعنا عن حرب النجوم. حرب النجوم أيها الإخوة ملخصها صواريخ تقوم بالتعرض للصواريخ، فإذا ما قامت روسيا أو الصين بضرب أمريكا فإن حرب النجوم أو حرب الكواكب، الصواريخ في أمريكا بواسطة الأقمار الصناعية تتصدى للصواريخ القادمة من روسيا أو من الصين فتسقطها قبل أن تدخل المجال الجوي لأمريكا. سمعنا عن القاذفات الثقيلة، سمعنا عن الصواريخ بعيدة المدى، سمعنا عن العقول الألكترونية، سمعنا عن المدافع العيار كذا، سمعنا عن الدبابات التي صنعت من الفولاذ الذي لا يخترق، سمعنا عن أجهزة التجسس التي لا تخطر على بال بشر، وظلت الكتب والمراجع والعلوم تدرس في أكاديميات البحث العلمي والأكاديميات العسكرية والعلوم العسكرية تدرس للناس هذه الأمور، وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله سبحانه وتعالى، ظنوا أنهم وصلوا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم بأسنا، ظنوا ذلك وظننا نحن ذلك وظن الناس جميعا ذلك، ونسينا قول الله عز وجل فأرسلنا ففتحنا ففجرنا، نسينا جنود الله سبحانه وتعالى. كل الناس ظنوا أنهم يعيشون في أمن وفي أمان ونسوا أمر الله سبحانه وتعالى. وفوجئنا في الشهر الماضي بما حدث وتحدثنا عنه كثيرا، وهو العملية التي لخصت في هذا البيت الذي قاله أبو تمام: رمى بك الله برجيها فهدمها ولو رمى بك غير الله لم يصب. لأن الله عز وجل يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه وتعالى. ظننا أن الأمر انتهى في الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء 11 سبتمبر، وأن الأوامر التي وجهت إلى جنود الله قد توقفت وبدأوا في الهجوم على الإسلام، وكل ساقط داعر في أوروبا بدأ يهاجم الإسلام ويهاجم محمدا ويهاجم القرآن الكريم، وقالوا سوف نقوم بهزيمة الإسلام. ولم تتحرك الجيوش من الدول العربية، لأن الدول العربية كما قال الله عز وجل وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. بالباب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا حاله، لم تتحرك الجيوش دفاعا عن الإسلام، وظنوا أن الأمر قد انتهى. قال الله عز وجل فأرسلنا عليهم الطوفان، الانتركس، الجمر الخبيث. فأرسلنا، بعث الله تعالى، لا ليس على أمريكا فقط، ولكن كما استمعت إلى آخر نبأ على القارات الخمس. من الذي فعل ذلك؟ من الذي أشاع هذا الذعر والخوف والرعب؟ الإجابة اقرأ قوله تعالى الذي لا نقرأه، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هذه هي آيات الله سبحانه وتعالى، سنلقي. فالملقي هو الله سبحانه وتعالى. في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. من يوم أن تأسست أمريكا إلى هذه الساعة لم يغلق مجلس الشيوخ الأمريكي ولا مجلس النواب، أغلقه الله سبحانه وتعالى. كل شيء الآن مغلق، وأنتم تسمعون عن حجم الخسائر لأن الأرقام لا نستطيع أن نقوم بحسابه. إنه الله سبحانه وتعالى الذي لا يحارب ولا ينهزم، إنه هو الناصر سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله غالب على أمره، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إن أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. انتشر هذا المرض اللعين الذي هو لعين وسلطه الله تعالى عليه. كل إنسان الآن هناك يخاف أن يمشي في الشارع، يخاف أن يفتح النافذة، يعيشون في رعب، وخاصة أنهم حريصون على الحياة. وهؤلاء الناس قال الله عز وجل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، إنهم يخافون الموت لأنهم يعلمون أنهم إذا ماتوا سوف يلتقون بعدوهم، فهم يخافونه. الرعب أصابهم، الرعب والذعر والخوف من ماذا لا تدري، رغم أن حالات المرض قليلة جدا كما تعلمون، ولكن الله سبحانه وتعالى بارك في هذا القليل، بارك فيه، ونسأل الله أن يبارك لهم فيه وأن يزيدهم من غضبه سبحانه وتعالى. الانتركس، الجمر الخبيثة، هذه الأمراض التي لم نكن نسمع بها ولم تكن تخطر على بالنا ولم نسمع عنها من قبل، بدأت تنتشر في أوساطهم، وكل واحد الآن يخاف أن يقوم بالسلام على صديقه، يقول ربما تنتقل منه العدوى. كل واحد الآن يخاف من كل شيء، من أين جاء هذا الرعب؟ من أين جاء هذا الخوف؟ لكي نعرف أن القلوب بيد الله. في معركة بدر أو في أحد، في إحدى هذه المعارك التي صورها الله عز وجل لكي تعرف أن النعاس واليقظة والمطر والسحاب والنجوم ليست بيد أمريكا وليست بيد روسيا، إنما هي بيد الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إن لله ملائكة، الواحد منهم لو أرسله الله عز وجل لأزال ما بين السماء والأرض. إن الواحد منهم إذا وقف في السماء، الواحد فقط، فإنما يغطي بجناح واحد منهما بين المشرق والمغرب، الملك الواحد. فكيف إذا علمت أن البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يخرجون منه مرة أخرى؟ جنود الله التي كذبوا بها ولم يصدقوها. انظر إلى جنود الله سبحانه وتعالى في هذه المعركة، الحب، الكره، كل شيء. قال الله عز وجل لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ألقيت عليك، إذا وجدت أحدا يحبك فلا تظن أنك بذكائك أو بفهمك أو بمالك جعلت الناس يحبونك، إنما الذي ألقى هذا الحب في قلوب الناس هو الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت الناس يكرهونك فكذلك، إنما هو الله سبحانه وتعالى وإرادته. من هنا أيها الإخوة، ففي هذه المعركة كان على المؤمنين أن يصنعوا شيئا واحدا. قال رب العالمين في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم، لأنه المغيث هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الواحد وراء الآخر، ألف من الملائكة كمعونة للمؤمنين. يقول الله عز وجل: وما جعله الله إلا بشرى. دي المقدمة، دي مقدمة القوات. يقول الله عز وجل بعدها مباشرة، شوف انظر تصريف الله، لأننا في حاجة إلى أن نتدبر تصريف الله في السماوات والأرض، نفكر فيه. يقول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أرسل الله تعالى النعاس على المؤمنين، النوم، النعاس. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، النعاس دي حالة انتقال من عملية الخوف بعد أن شاهدوا قوات العدو إلى حالة العمل مع الله سبحانه وتعالى وهو الجهاد في سبيل الله. يبقى ربنا أرسل النعاس فهو جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. وينزل عليكم من السماء ماء ليه؟ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. شوف ترتيب الله سبحانه وتعالى، مطر نزل من السماء ليقوم بأربع مهمات، كلفه الله تعالى بأربع مهمات، بمهام أربع: ليطهركم به، دي واحد، ويذهب عنكم رجز الشيطان، يغسلكم لكي إذا قتل واحد منكم قتل مطهرا، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، يثبت القلوب، ويثبت به الأقدام. طيب يبقى دي بالنسبة للمؤمنين. طيب النبي أخذته سنة من النوم: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا. العدد الكبير أراه الله للنبي قليلا، الكفار عشان ما يخافوش. يعني شوف تصريف الله سبحانه وتعالى، وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. ما هذا الذي يحدث؟ الله تعالى جعل عدد المؤمنين في أعين الكفار قليلا حتى يغتروا بهم فيتهاونوا في القتال، وجعل عدد الكفار في أعين المؤمنين قليلا حتى لا يخافوا عددهم فيقاتلوهم. رغم أن هذا قليل وهذا قليل، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى العقل إلى المخ أن يفسر الشيء الواحد بتفسير مختلف بالنسبة للعقل المؤمن وعقل الكافر. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يبقى دي الوضع الأولاني بالنسبة للجانب المؤمن، إذ يوحي ربك إلى الملائكة بعد أن أخذتهم هذه السنة من النوم. يقول الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الأول المؤمنين، نجي الملائكة، ما هي المهمات التي كلف الله بها الملائكة؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، لأن الملك لو نزل وحده لانهزم مهما كان، لأن النصر لا بقلة ولا بكثرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ما هي وظيفتهم؟ فثبتوا الذين آمنوا. إذا وجدت مسلما في ورطة مع كافر ثبته، يبقى فثبتوا الذين آمنوا. طيب وقلوب الكفار؟ الملائكة لا دخل لها بالقلوب، والأنبياء لا دخل لهم بالقلوب، وليس والقلوب لا يتصرف فيها إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قلوب الكفار هذه على الله سبحانه وتعالى، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك هذا الذي يحدث بأنهم شاقوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله، خرجوا على أمر الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه، ده في الدنيا، وأن للكافرين عذاب النار. لسه الآخر، هذا التصريف أيها الإخوة في ملكوت السماوات والأرض، لا بد أن نؤمن أن السماوات والأرض والجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا سبحانه وتعالى. عليك دائما أن تؤمن أن قدرة الله سبحانه وتعالى قد أحاطت بكل شيء، والله بما يعملون محيط. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاجعلنا يا ربنا من عبادك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، آمين. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقديما مكر الكفار بهذا الدين للقضاء عليه. قال الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهذا الذي يحيط بنا لا بد أن نتدبره وأن نفهمه وأن نعلم أن الله قادر على أن يدافع عن دينه. وقد قرأنا من الصور القصار في القرآن الكريم قول الله عز وجل: ألم ترى. كلمة ألم ترى قالها الله عز وجل في مواطن كثيرة في القرآن الكريم. هذه المواطن تأتي للتثبيت، لتثبيت المؤمن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترهم؟ خلي بالك هنا في أمور، نحن نقرأ هذه الصورة وننسى المقارنة بين الفيل والطير. ألم ترى؟ كان ممكن يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ويرسل عليهم فيل آخر، فيل مقابل فيل، ولكن الله عز وجل قال: ألم يجعل كيدهم، المكر بتاعهم، يجعل مكرهم بدين الله وببيت الله الحرام وبهذا الدين في تضليل. ضلل الله تعالى أمرهم وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير. طيب ترميهم بحجارة، الطير هيحمل حجر جديد، ما هو وزن الحجر الذي سيحمله الطير؟ ويحمله بماذا؟ إما برجليه وإما بمنقاره. ما هو حجم هذا الحجر؟ ولكن الأمر ليس في الحجر، ولكن في إرادة الله ومشيئته. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف المأكول هو بقايا الحشائش التي توضع أمام الحيوانات لأكلها. ماذا ترى بعد انقضاء أكل البهائم؟ ترى بقايا أشياء. فجعلهم كعصف مأكول. ينتقل بنا الله تعالى إلى صورة أخرى فيها ألم ترى. ألم ترى، ألم تعلم، ألم تنظر. وهذه للذكرى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. ما هي عاد؟ إرم ذات العماد. إرم ده اسم المدينة، ذات العماد، أي أن أعمدتها ومبانيها كانوا ينحتون الجبال بيوتا التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. الذين عاد وثمود وفرعون جمعهم الله بقوله الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم. كلمة فصب عندما تصب الشيء تصبه بدون حساب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، مش عذاب، لا ده جزء من العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، يعني سطوح. فكيف إذا صب الله عليهم العذاب صبا؟ إن ربك لبالمرصاد، سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يغتر بقوته، ولا يغتر بماله، ولا يغتر بصحته. وأمريكا لا تغتر بسلاحها، ويجب علينا ألا نغتر بهذه الأسلحة. ونسأل الله عز وجل أن يقوي المجاهدين في فلسطين، وأن ينتقم الله تعالى بهم من اليهود القردة والخنازير، وأن يعمي الله تعالى أبصار اليهود وياسر عرفات عن المجاهدين. نسأل الله عز وجل ذلك. والحمد لله بين الحين والآخر يقومون بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ونستمع ونرى بأعيننا، وهذا من فضل الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أسأل الله عز وجل أن يجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وأن يغشيهم فهم لا يبصرون ثم لا ينصرون بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو وعد الله، أن يحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللهم انشر بينهم الأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم انشر بينهم الجراثيم التي تقضي عليهم. اللهم شتت شملهم وفرق جماعتهم واجمعهم على الضلال يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبتهم على الحق. اللهم قويهم بفضلك يا أرحم الراحمين. واشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين واحشرنا يوم القيامة مسلمين. وأقم الصلاة.